أعزائي مشاهدي قناتي الحكمة وأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا في لقاء جديد من برنامج أشراط الساعة. هذا هو اللقاء 14 الذي أشرف كثيرا أن أرحب فيه بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا شيخنا الحبيب. وبكم وحياكم الله. احنا اليوم هنبدأ في الشرط تقريبا 18 لما نكون وقفنا عنده ليلة أمس. نعم. اللي هو أن تلد الأمة ربتها. نعم. تفضل شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ففي حديث جبريل الشهير الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ورواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الساعة، قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها. إذا أو قال: أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها. وأهل العلم قد اختلفوا في معنى هذه العبارة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بولادة الأمة لربتها ما سيحدث عندما تتسع الفتوح عند المسلمين وتتسع رقعة الإسلام ويدخل الناس في دين الله، فإن فتح البلاد يستتبع لا محالة استرقاق بعض الأسرى من النساء واتخاذهن جوار، كما كان حاصلا في مطلع الأمر يعني. وعندئذ يتخذ المسلمون من هؤلاء الجوار إماء يعني يتسرون بهن بملك اليد، فإذا ما ولدت الجارية لسيدها ولدا سميت بعد ذلك أم ولد، وعندما تكون أم ولد يكون ولدها هذا حرا تبعا أم لأبيه. ولد يعني جارية؟ جارية أنجبت لسيدها. أنجبت لسيدها. إذا معلوم أن السيد ساعتئذ يستطيع أن يتسرى وأن يطأ الجارية كما ويفعل كما يفعل مع أهله مع زوجه يعني بملك اليمين، فإذا ما حملت الجارية من جراء ذلك وأنجبت تصير تلقب بأم ولد، الولد هي الأمة التي أنجبت لسيدها ولدا يعني، وهذا الولد يتبع أباه في الحر في الحرية ولا يتبع أمه في الرق. فعندئذ عندما تلد تلك الحرة تلك الأمة حرا، هذا الحر يصير سيدا لها لأنها الآن أصبحت من يعني ملكا لأبيه، فبالتالي يحدث مثل ذلك بالنسبة له يعني شبها يعني، فيصير كأنه سيدها. ولو كانت هذه المولودة أنثى فكذلك نفس الكلام، تكون هذه البنت سيدة أمها، فإن هذه الأم أمة للرقيق يعني، وهذه البنت حرة أو هذا ولد حر، فيصير عندئذ الأولاد سيد سيادا أو متملكين أمور أمهاتهم. وهذا وقع في أول الإسلام، ولهذا بعض العلماء قال هذا التفسير فيه نظر حافظ ابن حجر، مع أن هذا الكلام وهذا القول وهذا التفسير تفسير ولادة الأمة لربتها تفسيره بأنه يحدث عند كثرة الفتوحات والغزوات ومجيء السبي واتخاذهن من قبل الرجال المسلمين فيلدن لهن وتصير الأبناء أسيادا لأمهاتهن، هذا التفسير فاستر به هذا الحديث عامة العلماء. ولكن الحافظ ابن حجر يقول هذا التفسير فيه نظر. إيه وجه الاعتراض عليه؟ قال إن هذا الكلام كان حاصل أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه من بعده، وكأن الحديث هذا بيتكلم عن أشياء ستكون في آخر الزمان. يعني الأشراط المذكورة في هذا الحديث كأنها اكتمت كلها في آخر الزمان، أو يعني أو كانت في وقت أبعد شيئا ما من الوقت النبوي. ولهذا مال بعض أهل العلم وهذا الذي رجحه بعضهم إلى أن المراد بهذه العبارة سألت سيادة الأمل رب البنت لأمها والولد لأمه بأنه المراد به ما يحدث في آخر الزمان من عقوق الأبناء للأمهات حتى يعاملوا الأبناء أمهاتهم كأنهن جوار عندهم. وهذا حصل وحصل بكثرة في أماكن كثيرة وكثير من الأمهات يشتكين من ذلك بعد ما تتعب. بس مش هنا يا شيخنا يكون المعنى مجازي شوية؟ ولا مانع يعني لا مانع من أن يكون المعنى مجازي لأن المجاز يعني ليس مرفوضا كله إنما المرفوض منه ما لم تكن له هناك قرينة واضحة ولم يكن له تأويل سائر. والأمر يعني بهذه الصورة أقرب ما يكون لكونه من أشراط الساعة اللي بعد ذلك عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أكثر برا بأبائهم حتى كان يضرب مثل بذلك فيقال فلان أضر الناس بأمه. وقصة سعد بن أبي وقاص مع أمه قصة مشهورة. وكثير أيضا مصعب بن عمير وجماعة وكان هذا أويس بالضبط وكثيرون جدا وأويس بن عامر القرني وكان الأمر هذا مشتهرا وكان الناس فيهم بقية من خير وكانوا يعظمون هذا الأمر جدا في الجاهلية. وجاء الإسلام فأقره وزاد الناس فيه إلى أن بدأت الآلة الغربية وبدأ الاستعمار يدخل إلى ديار المسلمين فيعلمهم مساوئ الأخلاق ويفصل عرى الأسرة ويجعل بين الأب والابن والأم عداوة بحيث يرفع يد الأب والأم عن الولد مبكرا جدا ويجعلهما ندا. يعني تجد اليوم في الحضارة التي يستوردها المفتونون بها والتي أثرت كثيرا وعليها يتربى الناس الآن ما الناس بيتربوا على هذا الوافد المستورد من الغرب منذ دخل الاستعمار البغيض إلى ديارنا. كان إلى وقت قريب جدا ترى البر بالأمهات أمرا ملحوظا معروفا يعني له قيمة في قلوب الناس رجالا كانوا أو نساء. إلى أن دخل هذا الاستعمار البغيض فاستورد الناس من ضمن ما استوردوا هذه الحرية المطلقة وهذه الندية بين الولد وأبويه. فترى الآن الولد مثلا أو البنت في بلاد الغرب إذا بلغ سنا معينا لا يسلحن عليه سلطة إذا كلمه أبوه بلهجة لا تليق بها وأمه جاء سدع الشرطة ويعني عملوه كأنه معتد عليه ولا يباح لهم تأديبه ولا يباح لهم ضربه للتأديب ولا شيء من ذلك على الإطلاق. وهذا طبعا جنت منه الحضارة الأوروبية الآن ثمرات الخزي والدمار فهذه المعدات الضخمة للجريمة وهذا الخسران التام وانقطاع عرى الأسر هذا أمرهم يشكون منه بليل والنهار وهذا من أعظم مصائبهم الحالية وسببه هذا. كان الإسلام بعيدا عن ذلك جدا حتى فتن أصحابنا بهذا الوافد المشؤوم فصار حاصلا في ديارنا. صرت ترى البنت لا تطيع أمها بل تنقلب عليها ولا تسمع لها وترى أن أفكارها وكلامها هذا يعني أمرا باليا لا ينبغي الأخذ به. نعم. هل ورد في الحديث يعني هنا لفظ ولادة الأمة ربتها هل ورد بلفظ ربها؟ ورد نعم هذا وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أيضا إذا ولدت الأمة ربها بمعنى سيدها ربها اللي هو سيدها يعني اللي هو ولدها فيما سيكون بعد هذا. وكلمة رب المرد الرب المربي أو العائل والولد لما يطلع حر وأمه أمه هو العائل له وهو الولي عليها فهو المعنى هذا مش مجازي كمان ده هذا معنى حقيقي هذا معنى حقيقي هذا أحد معاني الربوبية التي تطلق ويورد بها التربية والدعاية والولاية يعني فهذا وارد. وكما قلنا إما أن يكون المراد به اتساع الرقعة بالصورة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده وهذا الكلام وإن كان عليه أكثر العلماء لكن الحافظ ابن حجر يرى أن ده بعيد لأن العبارة النبوية وأسلوب الحديث نفسه يدل على أن هذه الأشراط تقع في آخر الزمان والذي وقع في آخر الزمان بفعل هو مسألة العقوق حتى يعامل الولد والبنت أو أمهما كما يعامل السيد جاريته وده أمر يراه الناس ولا ينكره أحد يعني يعني هو يعني العجب العجيب مع كثرة ما تقدمه الأم للولد من جهد مضمن حمله وهنا على وهن ثم تسعى في إصلاحه وتسهر الليالي من أجله وهذا أمر يراه الجميع يراه كلنا بالليل والنهار ومع ذلك فعندما يشب الولد لا يعبأ بكل هذا وربما يطيع زوجته ويعصي أمه بل ربما يطرد أمه من البيت بل ربما يشردها من أجل طاعة زوجته وهذه من أعظم المصائب يعني هذا لا يكون فيه خير أبدا ولا يتأتى منه خير الذي يقدم زوجته على أمه ويعق أمه ف لزوجاته هذا إنسان خسيس ليس عنده من معاني المروءة ولا الإسلام شيء، لأن هذه التي تعبت هذه جاءت على الجاهز، وهذه الزوجة مش دائمة ممكن تتغير في أي لحظة، لكن الأم هذه لا تتغير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر في الحديث الصحيح الذي قال صلى فيه آمين آمين آمين، فقال له ما آمين آمين آمين، فقال جاءني جبريل آنفا فقال لي يا محمد خاب وخسر من أدرك أبويه ثم لم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. وكم من الناس يدرك أبويه ثم لا يغفر له، ثم يحظى بالخسران وبالخذلان ويفقد دعوة الأبوين له بسبب هذه هذا العقوق الجارف الذي أصاب الأمة في هذا الزمان بصورة يعني أصبحت ملحوظة جدا، حتى صارت ترى بيوت المسنين وملأ بالآباء والأمهات وأولادهم يستطيعون أن يرعونهم في بيوتهم لكنهم يأنفون من ذلك، وهذا أمر سيرد لهم في أعقابهم. يعني مسألة العقوق هذه بالذات من المسألة يعجل الله تعالى لها العقوبة، تدور على نعم على الأجيال. أسرع ما يعجل له العقوبة أمر العقوق، فقل ما يعق أحدا والدا أو أما إلا ويصاب بهذا على الفور، فليحذر الذين يخالفون في هذا الباب وليتقون الله تعالى وليحافظوا على أنفسهم في المستقبل. نعم. هذا الكلام ذو شجون خاصة في هذه المسألة. نعم. المأساوية في مسألة عقوق الوالدين. نعم. تذكرنا بما قرأنا في الأشهر الماضية عبر صفحات الجرائد ووسائل الإعلام حوادث القتل التي ظهرت ما بين من بين أب يقتل ابنه أو العكس، أو ولد يقتل أباه، بل أن ولدا قتل أباه في مسجد في بيت الله في أحد المساجد في إحدى المحافظات في مصر. فده بيدفعني أتكلم مع فضلتك في الشرط الذي يلي ذلك وهو كثرة القتل. لكن الحقيقة أنا عايز أقول يعني أنا ما ببص على يعني هل هذا المنظار ومشاكل الأولاد مع الأباء وعقوق الوالدين ثم القتل ثم بحس أن الواحد يكاد يكون محبط وكأن ما فيش فايدة. يعني لا طبعا يعني هو ليس هناك إن شاء الله تعالى إحباط في مثل هذه المسائل، والله تعالى يعني يلطف ويرفع هذا الكرب عن المسلمين، وهناك بشائر كثيرة وهناك يعني سبل كثيرة للخير إن شاء الله عز وجل. لكن إذا علم السبب بطل العجب. السبب الذي جر الناس إلى هذا الشر كله هو هذا النمط الذي يعيشه الناس، النمط الذي سبب العقوق وسبب بعد ذلك القتل، هذا البث المتوالي لثقافة العنف التي يبثها الإعلام بكل جوانبه، وثقافة العقوق وثقافة استسهال القتل. لما تجد الناس الشباب مغرمين بالأفلام التي تأتيهم من الخارج وكلها قتل وتدمير، والقتل يقتل المئات ولا يحاسبه أحد بل يعد بطل، يعني كلما يقتل أكثر كلما يكون بطل أكثر، ترى يدخل فيدمر الدنيا، وهذا كلما فعل هذا كلما دل هذا على رجولته وبطولته وقدراته الخارقة بالضبط. فعندما هذا الأمر لما يشب عليه الصبيان يستسهلون القتل والدماء، فهذا الإرهاب الوارد من الخارج الذي لا يحاسب فاعلوه ويقال لهم أحسنتم هذا إبداع وهذا فن، هذا الذي يزكي ثقافة العنف. ولهذا كلما ترى المجتمعات التي تحدق وتطيف حول هذه الأفلام التي يسمونها بأفلام الإثارة والأكشن، كلما ترى ذلك الأمر منتشرا في المجتمع إلا تكثر فيه الجريمة بصورة غير محدودة. وليقرأ الناس إحصاءات الجريمة في أمريكا وفي أوروبا ليرون مصداق ذلك، وأن الجريمة تقع كل ثواني، يعني كل 20 ثانية يقتل قتيل أو يسرق أو يسرق أو يسرق شيء أو ينهب متجر. ولو يعني أطفئ النور لمدة لحظات في أكبر هذه المدن لصار أهلها جميعا لصوصا، لأن هذا الأمر للأسف هذه ثقافة العنف التي يبثها الإعلام الغربي ويستوردها منه الإعلام العربي ويدمر بها عقول الشباب، ويلغي تلك الرابطة التي بين الوالد وأبيه وبين الوالد وأمه، يلغيها تماما، يجعلهم عبارة عن ناس عاديين حياته معهم مرتبطة بالمصلحة، طالما يحققون له مصالح خلاص هم يعني ممكن يحترمهم، إذا انتهت المصالح انتهت العلاقة. بس أنا عايز أقول القصة اللي أنا ذكرتها لفضلتك الآن اللي الولد اللي قتل أباه في المسجد في قرية نائية، لا أظن أنه يكون بيتفرج على أفلام الأكشن والإثارة. والله يعني إحنا الآن أنا استبعد هذا، النهاردة تلاقي العشش اللي مش فيها اللي ما فيهاش مية ولا نور عمركب عليها دش أكبر من العشة نفسها، خذ بالك. فطبعا هذا الأمر قد عم وطم، الوصلات لا يخفاك أمر الوصلات خاصة في القرى النائية، تلاقي واحد جايب البلاوي الزرقاء دي كلها وموصل للجماعة المساكين وصلات يبث لهم بها بالليل النهار، ما يعني ما, ما, ما يخزي ويندى له الجبين. ما يحطوش القنوات الدينية إطلاقا، لأنه يقول لك أصل لك أصلها ما خدناش إذن من أصحابها، يعني ده ورع، هذا الورع الكاذب يعني، فالله تعالى المستعان. فطبعا هذا كله سبب كثرة أيضا كثرة المعاصي والذنوب. وده سبب يعني مباشر جدا لهذا الذي يقع. الناس الآن للأسف يعني كثرت بينهم المعاصي واستمرؤوها وقلت الطاعات، وصار هناك شيء من الفتور شديد جدا بين الناس للأسف بسبب كثرة المعاصي. يعني هذه المعاصي كلما المرء يعصي معصية كلما ينكر في قلبه نقطة من سوداء، حتى لا يقبل معروفا ولا ينكر ولا ينكر منكرا، ويستثقل الطاعة ويستخف المعصية، وهذا سبب رئيس مما ذكرت. يعني مما يتعلق بمسألة القتل وكونه من أشراط الساعة وكثرته، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عند البخاري وغيره: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. هذا في رواية مسلم، وعند البخاري حديث عبد الله بن مسعود: من هذه الساعة أيام الهرج، أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلغة الحبشة أو بلسان الحبشة. الهرج القتل بلغة الحبشة. نفسه كان يتكلم أحيانا ببعض الألفاظ التي جاءت من لغات أخرى، لكن وده ورد حتى في كتاب الله عز وجل بعض الألفاظ الأعجمية. هذا وارد مثلا بالضبط. نعم، والاستبرق وهذه كلها ألفاظ أعجمية ليست عربية أصلا. لكن الإشكال أو الذي لا يكون في كتاب الله عز وجل ولا يجوز الاستخدام والتراكيب. يعني بعض الناس قد يستغرب ويقول: كيف يكون في القرآن ألفاظ أعجمية، وكيف تتكلم صلى الله عليه وسلم بألفاظ أجنبية أو ألفاظ أعجمية أيضا؟ لا إشكال في هذا، لأن هذه الألفاظ في الواقع تكون قد اشتهرت في لغة العرب حتى صارت من المشترك بين اللغات. يعني في ألفاظ تراها مستخدمة في جميع اللغات بنفس المعنى أو بنفس الاسم، وإذا شاع اللفظ واستعمله أهل لغة ما فيصير كأنه من لغتهم، فلا مانع أن يأتي الذكر الحكيم بمثل بهذا اللسان، لأنه بلسان عربي والعرب يستعملون هذا في كلامهم. قد تكون كلمة من كلام العرب خاصة الأسماء، يعني وده حواصلة الأسماء فقط، الأسماء يكون هذا الاسم كما نفعل اليوم. الواحد نرضى إذا مثلا نتكلم عن اسم من أسماء الأشياء التي ليس لها تعريب، مثلا سلعة من السلع أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو شيء معين معروف باسمه الأجنبي فقط، فليكتبه باسمه الأجنبي. أسماء علماء الأجانب مثلا، واخذ بالك، يعني شكسبير ولا مش عارف جان جاك روسو ولا هذه الأسماء، ولا مارج ليوث ولا جول سيهر، لما حتى بنكتبها مش بنعملها ترجمة، بس كتب زي ما هي بنفس الحروف عربي لكن بألفاظ أجنبية وهي معروفة بهذا الاسم. فاستخدام اللفظ أو ورود الأعلام أو الألفاظ الأعجمية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إشكال إطلاقا، لأنها أصبحت هذه الألفاظ بمثابة جزء من لغة العرب، مستخدمة في لغة العرب ومرادف، يعني العرب استخدموه ودار على ألسنتهم حتى صار كأنه أحد كلماتهم، فهذا لا يستنكر. لما المستنكر استخدام التراكيب، إن إحنا مش ممكن نجد طبعا إطلاقا تركيب في القرآن وفي السنة تركيبة كلها إنجليزي أو تركيبة كلها مثلا فارسي، يعني ما فيش كلام من ده خالص، واخد بال حضرتك، وهذا ليس فيه إشكال كما قلت. هو مين اللي كان بيكتشف هذه اللفظة من لغة مثلا الحبشة؟ يعني الشارحون للحديث ولا كان طبعا أهل اللغة يعرفون ذلك، أهل اللغة والعالمون بألفاظها وتصريفاتها يقولون هذا الكلام من لغة مثلا هذه على لغة الحبشة، هذه بلغة هذيل، هذه بلغة حمير. وبين اللغات تفاوت، يعني لا يخفى على أحد تفاوت أحيانا يؤدي يعني يكون إلى حد الضد. يعني من لطيف ما يحكى وعليه قالوا المثل السائر: من دخل ظفار حمر. في مثل يقول: من دخل ظفار، هذه إحدى مدن اليمن وكان أهلها لغتهم الحميرية. الحميرية لغة تختلف عن عربية بعض الأشياء، يعني وبينهم تفاوت. فقال بعض العرب: من دخل ظفار حمر. ليش قالوا هذا؟ قالوا: ذهب رجل عربي من قريش يعني إلى بعض ملوك ظفار، وكان هذا الملك في برج له عال، فصعد له ذلك العربي، فلما صعد وصار ما بينه يعني وقف أمام الملك، الملك قال له: ثب، يعني أقعد بلغة حمير، بلغة العرب يعني نط. كان راجل في الدور العاشر ولا حاجة، فالملك بيقول له ثب، وما قدرش يكسر كلام الملك، عارف الملوك يعني لو كسر كلامه ممكن يحصل له اللي يحصل له، يعني تكسر رقبته. فقال له ثب، الملك بكرام بيقول له أقعد، فالراجل سمع ثب اللي هي الأمر من وثبة، فنط من الدور العاشر فوقع فمات. فالملك تعجب، قال الرجل ده عمل ايه دوت، لماذا فعل ذلك؟ واخذ يتعجب، فقال له اصحابه: انت قلت له ثب، وثب بلغتي هو يعني اقفز، وبلغتنا نحن اقعد. فتصرف لهذا، قال العرب: قالوا: من دخل ظفار حمر. اللي يروح ظفار نتكلم يعرف كويس الملايه الحسنه، يا راجل دي 66 داهيه ونط من الدور العاشر زي الراجل مش خبره من اللغه دوت. فالعرب يعرفون هذا ويميزون اللغات جيدا، وأهل العربية يعرفون هذا الأمر وينصون عليه في كلامهم. فالهرج بلغة الحبشة هو القتل، عبر بهذه العبارة إنها كانت مستخدمة عند العرب يومئذ، كان كلهم يعرفونها يعني. وفي حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بنادي الساعة الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل. قالوا أكثر مما نقتل، إن نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000، يعني من أعداء الإسلام في المعارك. أيوة. معارك يخرجون في الغزوات فيقف لهم أعداء الإسلام فيقاتلون فيقتلون منهم هذا العدد. قال إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. القتل الذي هو من علامات الساعة قتل المسلمين بعضهم بعضا، مش قتل الكفار فقط يعني. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ، بقى احنا هنموت بعضينا واحنا عاقلين يعني، انا عارف ان ده اخي مسلم وهروح اقاتله. قال انه لا ينزع عقول اكثر اهل هذا الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب اكثرهم انه على شيء وليس على شيء. قال يا ناس هيفتكروا هم فاهمين ومش فاهمين، زي اللي كان افتى الجنود الامريكان المسلمين ان هم يقاتلوا اخوانهم المسلمين. قال يسمع ويطيع للقائد. يا اخي يقتل المسلمين الجندي الامريكي هذا المسلم لما يروح العراق ولا افغانستان يقتل اخوان المسلمين؟ قال لك يسمع ويطيع. فطبعا يحسبون انهم على شيء وليسوا على شيء. ادب هذا كلام؟ هذا هؤلاء معهم عقولهم. قال ومعنا عقولنا يومئذ، قال لانه لا ينزع عقول اكثر اهل هذا الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب اكثرهم انه على شيء وليس على شيء. طبعا هذا لا يجوز أن يفتى به إطلاقا ولا يصح. نعم. مثل هذا الكلام من دم المسلم حرام، لا يبيح كونه يعمل في جيش أجنبي أو هنا أو هناك، ودماء المسلمين معصومة لا, لا, لا, لا تباح إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قالوا فكيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال الهرج، القاتل والمقتول في النار. النبي يقول هيجعل الناس زمان القاتل مش هيبقى عارف هو قتل ليه، طب أنا موته ليه يعني؟ ما هو طبعا هيبقى ده السكين سرقى السكينة كما يقول العوام، وعندما يفيق بعد انتهاء المعركة يعني يدرك ما حصل، كما يروى عن عبد الرحمن بن ملجم هذا الخارجي الضال المجرم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فإنه فيما يقال يعني أنه قبل موته بقليل، وطبعا كان هم لما جابوه بدأوا يقطعوه، هم جابوه حتى يقيموا عليه الحد يعني، إذا قتل أمير المؤمنين فينبغي أن يقتل. فلما قطعوا منه بدأوا يقطعوا يديه ورجليه لأنه هذا باغي وخارج على الإمام، فلما أن بلغوا إلى لسانه بكى، فقالوا ما يبكيك؟ قال خشيت، أو قال يعني إنني لأبكي على أني لن أذكر الله عز وجل، أو قال شيئا من ذلك يعني، قال أبكي على تركي الذكر وعدم استطاعتي له أو كما قال. فيقال إن هو لما, لما, لما, لما جاء يموت يعني كأنه بدأ يدرك، بدأ ترجع له دماغه شوي، فقالوا له ما أعظم أجرك عند الله، ما أعظمك وأجلك وأفضلك، وأعدوا يستن عليه. فقال وكيف لا أكون جليلا عظيما وإن ما بين أو قال أو إن ضرسي في جهنم لمثل أحد. أو أبدأ يدرك لعله وبدأ يدرك في آخر أمره أنه من أهل جهنم وأنه ضرسه في جهنم مثل أحد، كوصف الكافرين. بالضبط يعني هو كده من أهل النار، هو كأنه بدأ يفيق أنه عمل جرم في الإسلام ضخم جدا عظيم وما كانش واخد باله، كان سرقة السكينة يعني. فالقاتل لا يدري فيما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل، تبداوت مات ليه ما نعرفش، هو قامت الفتنة والناس سخنته، كثير من الناس يعني تسخنه وتحمسه الخطابات الرنانة والكلمات الضخام ولا يكون على شيء، ثم يستجيب للعاصفة ويمشي معها، فإذا قامت الدنيا وقعدت أدرك أنه كان مغفلا مستدرجا وأنه كان إمعة ما كان يفهم شيء، لكن بعد فوات الأوان. كثير من اللي غرر بهم في أحداث التفجير والقتل هؤلاء بعد ما انتهت الأمر وبدأوا يبعدوا عنهم هذا التوجيه الدموي، وإن ابتعدوا عن, عن, عن أماكن هذا التوجيه وخلصوا إلى أنفسهم، أدركوا أنهم كانوا يلعبون. إيه ده، كنا كيف نفعل هذا الكلام؟ كان تحت تأثير ما، تحت تأثير معين يعني، تأثير الفتنة أو تأثير التوجيه الدموي يعني. وده حصل بالفعل، هذا الهرج الذي يحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم حصل في عهد الصحابة في الفتن التي جرت من بعد قتل عمر رضي الله تعالى عنه في مقتل عثمان ومقتل وعلي رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك في الخروجات الكثيرة في وقائع الخروجات والثورات وقعت بين المسلمين في وقت طويل ولا تزال تقع إلى الآن، وفي غزو الكويت بالضبط يعني وقع مثل هذا في غزو الكويت، وقتلت أنفاس بشرية بغير حق، وكان برضو القضية كلها عبارة عن توجيه من الغرب الكافر وتضليل الذي يريد أن يهدم المسلمين. بدأوا يروا دولة من الدول الإسلامية يخشى منها على تلك الدولة اللقيطة التي زرعوها بين في جسد المسلمين. هذا السرطان الذي نسأل الله تعالى أن يزيله وأن يعني يريح المسلمين من عناء إسرائيل هذه. فهم كل اللي يشغل الغرب الآن الحفاظ على مصالح هذه الدولة اللقيطة فقط. فأي حد يظن أنه ممكن يكون له تأثير، إما يسكتوه بطريقة سلمية يعمل سلام ولا حاجة ولا يبعدوه، أو إن هم يعني لو شافوا إن هو مش ليه في السكة دي وشايف نفسه عايز يعمل يعني فيها سبع السباع يقطعوا رأسه على طول. فبدأ له الرجل ده بدأ يعني إيه كأنه يعني عايز يعمل سبع يعني خلوه يعمل سبع على إخوانه بالضبط، فسخنوا دماغه ودخلوه يدخل الكويت. فلما دخل الكويت يعني طبعا قتل المسلمين بغير حق ودمر وقتل وأراق دماء كثيرة محرمة، وكانت فتنة عظيمة. ثم جاءوا هم بأنفسهم من ملأوا دماغه بهذا الباطل وحرضوه على إخوانه، هم جاءوا يخرجون من هذه البلدة ويذيحون عنها هذه النكبة العظيمة ويقاتلونه ويدمرونه. ثم بعد ذلك أيضا لما بدأ الرجل يعني لحد ما يحاول الابتعاد عن براثن الغرب، جاءوا وبدأ يقولوا أنت عندك نووي وعندك مخبي بن لادن ومش عارفيه والحاجات دي، هم مسكين هو مش عنده نووي ولا عنده بن لادن، إنهم هم دارسين بلد كويس قوي، لكن قال هو عندك أنت أكيد مخبيه يا جماعة أنها مش موجود حاجة عندي أنت مخبيه مش عايز تقول. وقم بغير إذن مجلس الأمن ولا البتاع وقم ضربوه، وقامت الفتنة إلى الآن مستقرة بمعونة الروافض الأقزار إلى هذه اللحظة، وهم جاثمون على قلوب المسلمين في العراق الروافض والصليبيون، وهم ذو مصالح واحدة وإن ظهر خلاف ذلك. وكثر القتل حتى كان يقتل الناس بالشبهة ويقتلون هكذا على الهوية، يعني اللي اسمه أبو بكر يقتل واللي اسمه عمر يقتل، فعشان اسمه بكر عمر يقتله الشيعة الروافض وهجروا السنة من ديارهم وجعلوها مذابح، وإلى الآن القتل مستمر بسبب هذه الفتن. الفتن هذه الأمر صار متعمي بعد ما عملوا مش عارف عملوا أكثر من يعني بدأوا يعني تكثر التيارات الدفاع عن العراق مش عارف القاعدة والإسلامي ومش عارف ومين وما حدش عارف التاني، وبدأوا كلهم يضربوا بعض. حتى كان يعني بعض الناس يذكر أنه ممكن يعني يقتل بالشبهة، يعني ممكن هو حد معدي كده عليه ومش واثق فيه بموته خلاص لأنه خشية أن يكون هذا من أعدائه. وكان أمرا إلى الآن مفزعا، ليس هناك في البلد استقرار ولا أمان إلى هذه اللحظة بسبب هذا الهرج المستمر، قتل بالليل والنهار، ترى الناس في بيوتهم أمنين ثم تدهمهم قنبلة تفجرهم، وفي أسواقهم أيضا ما عندهم من بأس ثم إذهم يموتون جميعا. فهذا القتل وهذا الهرج المستمر الآن في العراق ومثله في ديار كثيرة في غزة وفي فلسطين وفي في في في في ديار المسلمين، لا تكاد ترى ديار المسلمين إلا وهي مصابة بمثل هذا الداء الذي يحرك حبائله الشيطان وتحرك حبائله دول الغرب التي ليس لها مصلحة إطلاقا في أن يجتمع المسلمون على كلمة رجل واحد. مصلحة الغرب عموما مع رأسهم أمريكا مصلحتها الدائمة أن تظل هذه الدول كلها متفرقة ومتقاتلة ليس فيها استقرار ولا فيها اتصال ولا فيها بحيث تستمر لها هيمنة. لكن إذا هذه الدول صارت يعني دول آمنة مستقرة في بينها اتحاد مثل ما هناك اتحاد الآن في أوروبا، في اتحاد من المسلمين على الأقل، من العيب الضخم جدا أن تكون هذه الديارة وحدها دين واحد ورب واحد ولغة واحدة وهي متفرقة إلى الآن، يدخل بينها وبين بعضها الآخر بتأشيرات وجوازات. هذا لا يحدث في بلاد الكفر، يعني أوروبا والاتحاد الأوروبي الآن دول متفرقة الهويات، يهود على نصارى على ملاحدة من كل صوب وحدب، ومع ذلك تحرك المتحرك في جميع أوروبا بلا إشكال كأنها دولة واحدة. السوق الأوروبي المتحدة هذا الموحد هذا كله نحن أولى به، العرب والمسلمون أولى بذلك. فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمر وأجمع كلمتهم لمصلحة الإسلام والمسلمين. وأنا في الثانوية العامة كده بنسمع عن السوق العربية المشتركة، لكن طبعا هو العرب تثق ولا تثق كما يقال، وطبعا هذا الأمر ليس إليهم صراحة، يعني هذا بفعل هذا الأز المستمر والوسواس المستمر من أعداء الإسلام الأخفياء اللي هم بيعملوا أنفسهم أصدقاء ودول صديقة لكنهم في الواقع يوقعون الشر بين المسلمين حتى لا تقوم لهم قائمة. مصلحتهم الوحيدة هم يخافون من الإسلام بكل صراحة، وهذا يخرج في فلتات ألسنتهم. هذا الرئيس الراحل الذي رحل بحذاء هذا الرجل عندما قامت الحرب على أفغانستان وأراد أن هو يحارب الإرهاب في زعمه، وهو رأس الإرهابيين أصلا، وكان ينبغي أن يحاكم كأنه مجرم حرب لأنه دمر ألوف البيوت وقتل ملايين المسلمين في أفغانستان وفي العراق، وكان ينبغي أن يعاقب على أنه مجرم حرب. ما أدري كيف سكتوا عنه هذا الرجل. هذا الرجل عندما قامت هذه الحرب قالها وقعت منه ولم تكن فلتة، وهذا كلام كان مقصود. قال هذه حرب صليبية، هذه حرب صليبية. وجمع بعضهم كتابا اسمه قارة العالم يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله، نقل عن كثير من كبراء الغرب والمسؤولين منهم من رؤساء ورؤساء وزراء ورؤساء وزارات ووزراء إعلام ووزراء خارجية وداخلية ودفاع، نقل عنهم كلمات واضحة جدا جدا في الخوف من الإسلام والسعي للقضاء عليه بكل ما يمكن أو تأنيسه، يجعلوه إسلام يعني إسلام على إيه، على المزاج زي ما هم عايزين، إسلام لأن ما فيهوش حاجة تخوفهم، أي حاجة ما تعجبهمش بيلاقوا اللي يقول لهم ده مش من الإسلام، أنتوا مش عاجبكم إيه في الإسلام؟ الجهاد، خلاص إلغوا الجهاد ده خلاص من الإسلام. مش عاجبكم إيه في الإسلام؟ الختان، إلغي الختان من الإسلام. مش عاجبكم إيه في الإسلام؟ أي حاجة مش عاجباهم بيلاقوا للأسف منا من ضعاف النفوس من يسعى في رضاهم ويقول عشان بس يبصونا بصة كويسة ويرضوا عن الإسلام والمسلمين، فيقعد يقطع في الإسلام ولن يرضوا عنه. ما لو حتى ساب الدين كله قطعه كله مش يرضوا عنه. الله تعالى حسم الأمر فقال ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، فالأمر مش هيتوقف في هذا الحد إطلاقا. فهم هؤلاء الوحيدون مصلحتهم أن تصير الفتن والقلاقل والهرج بين المسلمين. كل ما نخلص من قصة فعلق قصة تانية، يغرون هذه الدولة اللقيطة المجرمة التي امتداد لإجرامهم بأن تحيك فتنا بين المسلمين هنا في سوريا مرة وفي لبنان مرة وفي غزة مرة وفي مش عارف فين مرة، والموضوع لا يكاد يهدأ إطلاقا، والذي يخسر في كل ذلك ويراق دماؤه المسلمون، لأن دماؤهم أصبحت أيسر وأرخص دماء على وجه الأرض، وصاروا ليس لهم قيمة بين الناس. لو أن جنديا واحدا من جنود الأعداء هؤلاء قتل لقامت الدنيا، لما يموت لهم واحد بس أو يؤسر لهم واحد ولا يرهن لهم رهينة ولا بتاع، ترى الدنيا تقوم ولا تقعد، ويشغل بال الإعلام أياما فلان الأسير اللي خدوه الرهينة والبتاع، وتقوم الدنيا وتقعد خايفين أوي على الناس بتاعتهم. صحيح. مع أن دماء المسلمين أعز وأشرف على الله تعالى من 100,000 منهم، المسلم الواحد ب100,000 وزيادة أشرف من الله تعالى وأعز، لكن دماء المسلمين عندهم رخيصة لا يأس لها أحد ولا يبكي عليها باكل. والله المستعان، والله غالب على أمره، والله تعالى المستعان أن يرفع هذا الكرب عن المسلمين وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم ويدمرهم تدميرا. اللهم آمين، جزاك الله خير. بارك الله فيك. أنا أحب أن أذكر بس مشاهدينا بأن احنا النهاردة بعد قليل سنعلن إن شاء الله عز وجل عن الفائز الثامن برحلة العمرة المقدمة هدية من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة، فتابعونا إن شاء الله وكونوا معنا. شيخنا الحبيب، النهاردة 16 رمضان. نعم. تقارب الزمان حتى أن الأسبوع تقريبا بيعدي زي اليوم. صحيح، بل أسرع سبحان الله العظيم يعني. وهذا شرط من أشراط الساعة. نعم، هو فعلا من أشراطها التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن أدخل إليه كنت أحب أن أضيف إلى ما قلت شيئا. نعم. إن هذا الذي يحدث لهذه الأمة من القتل والهرج الحاصل فيها والإشكال المستمر بين يوم وليلة، هذا هو عذاب هذه الأمة في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، يعني لن يبقى من هذه الأمة أحد في النار، حتى من سيدخل النار من العصاة فإنه سيخرج منها يوما ما، لن يخلد أحد من أبناء هذه الأمة المباركة في النار، بل من عذب منهم لذنب ارتكبه ولم يعفو الله عنه، والله تعالى سيغفر لكثير ويعفو عن كثير ويشفع فيهم كثيرين، فمن بقي منهم في النار فسيخرج منها يوما من الدهر ويكون مستقره للأبد في الجنة إن شاء الله عز وجل. فجعل عذابها في الدنيا في هذه الفتن والزلازل والبلابل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، يعني عذاب مستمر يعني إلى الأبد، إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل، وهذا الذي نحن فيه من ذلك، ونسأل الله تعالى شفاء الضر عن المسلمين. تقارب الزمان أمر صار ملحوظا جدا لا يخفى على أحد على الإطلاق يعني. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وفي وعنه أيضا قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان تكون السنة كالشهر يعني كالوقت الذي يمضيه المرء في سنة كاملة من الأعمال والأفعال والحركات والأحداث التي تمر في حياتي كلها تراها. أنا أظن هذا واقع شيء. هذا حاصل بالفعل. نعم. فالشهر يكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. هذا بالفعل يعني الساعة مثلا إحنا مثلا قاعدين بقالنا ساعة ما تشعر بهذا إطلاقا يعني في إحنا كل يوم البرنامج بيخلص ساعة. من الناس خبر حضرتك والجمعة والأسبوع بيمر الواحد بس مجرد نيجي يوم الجمعة يدوب بس صلي الجمعة ينتظر معي بعدها خلاص يعني ما يكاد يفيق إلا على الجمعة التي بعدها وهكذا دواليك وكذا الشهور يعني رمضان الماضي لما تيجي واحد كده يقعد يحصر شوف هو عمل إيه بين الرمضانين مش هلا عمل حاجة هلا الوقت يعني قد أزف به أزفا سريعا ولم يكد يقضي من أمره شيئا وده ملحوظ جدا عند الجماعة اللي بيحافظوا على الوقت يعني بعض الناس أوقاتهم رخيصة عليهم جدا في كثير من الناس الجماعة بقى اللي مقضينها بقى على القهاوي ومقضينها على قدام التلفزيونات وبيسمعوا أفلام ومسلسلات ومش فارقة معاهم الدنيا خالص هؤلاء لا يؤثر فيهم ذلك إنهم هم مش معتنين بالوقت الوقت عندهم لا يشكل شيئا لكن أهل الحفاظ على الوقت اللي يعرفون إن الوقت هذا هو عمرهم إن أيامك هذه والوقت هذا هذه الثواني هي حياتك كلما ذهب الثانية ذهب جزء من عمرك تهدي منك طوبة يعني المرء منا مثل البنيان من الأحجار كلما مضت ساعة من من من من زمنه كلما هدمت أو هدم قالب من هذه القالبة يقوم عليها بنيانه كله يعني فالذين يدركون هذا الأمر ويخافون على أوقاتهم ويحافظون عليها محافظة دقيقة هم وحدهم من يعرفون الفرق بين تقارب الزمان وامتداد الزمان يعني لما تيجي تقارن بين صنائع العلماء في السابق واليوم تجد أن الوقت الآن لا يسع لشيء يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكان في القرن التاسع الهجري قرأ لما كان بيذكر أنه قراءات وكتب السنة يعني يقول مثلا قرأ صحيح البخاري في 8 مجالس الآن ده هذا من المستحيل أنه يحدث الآن إطلاقا يعني يقول قرأ المعجم الصغير طبعاً في جلسة يعني في جلسة كده قاعدة مثلا زي الساعتين دول اللي معادينهم قرأ في معجم الصغير 2000 حديث 2000 حديث قرأهم زي في ساعة أو ساعتين كيف أقل من ذلك بل أشد من ذلك يعني الإمام الشافعي صح أنه كان يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء مرة يختم ختمة طب هذا كيف وصح عن غير واحد من السلف أنه كان يختم القرآن الكريم في ركعة صح عن كعب عن غير واحد لما شيخنا بيقولوا هذا الكلام كثير جدا من المشاهدين بينتقدوا صحيح العقل يعني يقول لك يعني هذا لا يقول لك انا بحسبها بالساعه انا مثلا بقرا الجزء وبيقسموها بالدقيقه والثانيه وكده في ثلث ساعه يعني اقرا في الساعه 3 أجزاء يعني عايز 10 ساعات اقرا فيهم القران طب هو ازاي قراه في ساعتين او 3 ساعات يعني بعضهم كان ممكن يختم 60 ختمة و30 ختمة و20 ختمة و10 ختمات امتى ومفيش كان وراه حاجه خالص يعني الناس كان بيقعد ما بيقومش هذه البركه ان يبارك في الوقت فيتسع وده حاصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطفى له الأرض وذكر أن الله رد الشمس لبعض الأنبياء يوشع بن نون لما جاء في بعض معاركه مع العدو سأل الله تعالى أن يرد شخال الشمس أنت مأمور وأنا مأمور قفي لا تغربي فوقفت الشمس رجعت شيئا ما حتى قضى غزوه وأمره ثم غربت الشمس عليهم فتأخرت الشمس والله تعالى على كل شيء قدير وهذا الأمر البركة هذه في الزمان أو تقارب الزمان أو امتداده أمره لله عز وجل فالذي يقرأ سير السلف يرى كثيرا جدا بحيث لا يمكن أن يكون هذا كله مبالغات لأنه ظهر له آثار عملية هذه الكتب يعني ترى صنفات بعضهم يعني من الكتبة في مكان ابن عقيل الحنبلي له كتاب من كتبه 800 مجلد كتاب واحد بس من كتبه أبو الفرج بن الجوزي كتبه تزيد عن 500 مصنف ما بين 20 مجلد و10 مجلدات و5 مجلدات و7 و3 و2 الإمام السيوطي كذلك تجاوز كتبه 800 كتاب شيخ الإسلام أيضا كان ربما يجلس من ظهر العصر فيكتب كتابا مجلدا ضخما من الظهر للعصر يشوفه كله من عقل من دماغه ابن القيم ألف زاد المعاد هذا هو في الطريق وهو مسافر كده في رحلة مثلا رايح كده ولا حاجة رايح من دمشق رايح بيت المقدس ولا حاجة فكان بيتسلى في الطريق عمل 6 أجزاء وكان بيعتذر انه مش معاه مراجع مش معاه كتب خالص كان بيكتب هذا كله من دماغه من ذاكرة الأحاديث بأسانيدها وعللها والكلام على فقهها والنقل عن بعض الناس بتحديد أسمائهم ومراجعهم وما كانش معاه كتب فكان في بركة كانت موجودة عند الناس لكن النهاردة عندنا أصبح عندنا أشياء تلتهم الوقت التهاما يعني المدنية المعاصرة هذه أثرت كثيرا جدا صراحة مع كثرة مع المفروض العكس المفروض أن هذه كل المدنية الفكر أن التقنية توفر عليك الوقت ده المفروض والبحث يعني يكون في ثواني مع ذلك هو مثلا يسافر من مكة للمدينة في 3-4 ليالي ولا حاجة ولا ليلتين يأخذها في 10 دقائق بنص ساعة بالطيارة ولا ساعة بالطيارة فالمفروض هو كده وفر لكن طبعا هو للأسف مع هذا التوفير في الوقت والتقنية لكن نزعت ولا بركة الوقت. فتلاقيه مضيع اليوم كله عشان خاطر السفر ده، يعني السفر كله ساعتين. ليه؟ هو نفسه من نفسيا قاعد عامل لنفسه كده إيقاف لكل أعماله قبلها بيوم، عشان مسافر بكرة الساعة 2 بالليل من قبلها بيوم واقف ساكت مش عارف يتحرك، هيسافر بكرة. خد بال حضرتك. ثم ما جاء مع هذا من نزع البركة، وده أحد ما فسر بالعلماء هذه المسألة. يعني العلماء لهم تفسيرات كثيرة لمسألة تقارب الزمان، قالوا منها نزع البركة، وده أقرب المعاني صراحة وأظهرها الآن. قالوا أن تنزع البركة من الزمان، حتى ابن حجر العسقلاني قال هذا في زمانه، وكان يتعجب من صنيع العلماء السابقين عليه، وهو فعلا أمر معجب. لما تيجي تنظر لصنيفهم اللي ذكرناه منذ قليل تقول كيف صنفوا هذا، إمتى دول يتعلموا، بعد كده إمتى بدأوا يعلموا. يعني أحمد بن حنبل لما يحفظ مليون حديث، كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث كما قال أبو زرعة، ألف ألف يعني مليون. طبعا كل الناس لا دي مش مبالغة إطلاقا ولا فيها شيء من المبالغة، لأن أبو زرعة قال لعبد الله بن أحمد إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث، قال له كيف عرفت يعني عدتهم له؟ قال كنت أذاكره فأخذ عنه الأبواب، كنت أقول له قل لي أحاديث الزكاة يقعد يقول وأنا عد وراه، قل لي أحاديث الصيام. وأبو زرعة نفسه كان يحفظ 600 ألف وهو صغير، 600 ألف. طبعا الأحاديث المقصود بها في هذه الروايات مش المتون، المتون ما توصلش 10,000 حديث، المقصود بها الأسانيد التي تذكر، لأن الإسناد ده الحديث الواحد عدة طرق. يعني عارف مثلا لو الراجل المحدث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن نمير ومعاذ بن معاذ ومثلا ابن وغندر وقال كده، دول يتعدوا أربع أحاديث لو هم كلهم جم بإسناد واحد كمان. يعني لو كلهم في الآخر الأربعة دول اللي هم الشيوخ المصنف اتفقوا على إسناد واحد كلهم بيروا مثلا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فده بتعد في الواقع أربعة، بيعدوا الحديث بشيخ المصنف. فكلما لو هو الحديث الواحد جاب له خمس شيوخ أو عشر شيوخ رواهم عنه وفي الآخر سلسلة واحدة بيعدوه، دول خمس أحاديث في العدد خذ حضرتك. فكل إسناد بيجي بلام فيه متابعة أو شيء من ذلك، أو حتى في تفسير لآية أو تفسير لحديث أو تفسير لكلمة غريبة أو بيت شعر ولا حاجة، ولم يجي إسناد معاها، هذا يعد حديثا. فكان هذا كيف، متى حفظ أحمد هذه المليون؟ نتيجة تقسم الوقت، متى حفظ؟ ثم بعد هذا تنظر في كتب التي نقلت عن أحمد كان يقرأ الكتابة، وكان ينهى الناس أن يكتبوا عنه، وكان يقول لهم عليكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره وضع الكتب، وربنا علم من ذلك حسن قصده وإخلاصه، فكتب الناس عنه كل شيء، فكان يكتب حتى سؤاله، يعني حتى لو عطس يقول لك وهنا عطس أحمد، ونقلت عنه سؤالات أكثر من 100 سؤالات. يعني سؤالات هذه معناها إيش؟ معناها أن يجي واحد من التلاميذ فيكتب الحاجات اللي سمعها من أحمد، فترى سؤالات أحمد عبد الله بن أحمد لأبيه، سؤالات صالح والميموني والأثرم ومش عارف الخلال وابن هانئ، فترى أكثر من 70 كتاب، كل كتاب ممكن يكون 4 أجزاء أو 5 أو أقل أو أكثر، كلها اسمها سؤالات أحمد بن حنبل، أسئلة سؤالها لأحمد بن حنبل. متى أملى عليهم أحمد؟ وهذا مع رحلات، أحمد ما كانش قاعد بغداد طول عمره، ده أحمد رحل على رحل لعبد الرزاق ورحل إلى الري ورحل إلى بلاد كثيرة جدا، ما كانش قاعد يعني طول عمره في بغداد. ثم ما وقعت له من الفتنة وسجنه، يعني ما كانش حياته، مش كانوا قاعدين مثلا كده في قمقم أو في برج عاجي من الناس مستغنين عن الخلق وقاعدين، ده كانوا بعضهم شغالين، ناس عندهم أعمال يعني وعندهم وظائف وعندهم مهن، منهم القاضي ومنهم البقال ومنهم البزار ومنهم يعني كثير من المهن، وعندهم أولاد وعندهم زوجات وعندهم ضياع، كانوا عايشين حياة كاملة وحياة صعبة جدا، حياة الحركة فيها مكلفة، عشان يتحرك من بغداد للبصرة بيقعد بقى أيام في الطريق ولا يقعد ساعات طوال جدا يعني، لكنهم كانوا تعلموا كيف يحافظوا على أوقاتهم، وبارك الله لهم في أوقاتهم، فكانت الساعة تسع كثيرا جدا، كان ربما الواحد منهم في هذه الساعة يصنع ما لا يصنعه أحدنا في شهر. صحيح. ده حاصل يعني. هل هذا الأمر علاج؟ والله الطاعة. وإقامة كتاب الله عز وجل. يعني البركة إنما تأتي بالطاعة. كلما اتقى المرء ربه وأقام دينه وحرص على تعظيم أمر الله عز وجل كلما بارك الله له في وقته. فتجد يصنع الشيء الكثير في الوقت القليل. على حد ما قال القائل ملي بمثل مشيك المدلل تمشي الهوينة وتجي في الأول. نعم. هيعمل شوية صغيرين بس هيبقى هذا العمل ضخم. يعني يقول الكلمة كما كان للسلف. السلف كان الواحد منهم يتكلم بالكلمة فيفتح الله بها القلوب. ومن بعدهم يتكلم بالكلام الكثير الطويل ويؤلف الكتب ولا انتفع منها بشيء. وبعضهم مات عن كتاب واحد. يعني الإمام السيبويه إمام اللغة لم يخلف في عمره كله إلا كتابا واحدا فقط، كتاب الكتاب. حتى ما لحقش يسميه، حتى هذا الكتاب صار عند أهل اللغة بمنزلة القرآن عندهم، يعني فيسمونه قرآن النحو. والراجل ما سابش غيره، الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو مؤلف علم العروض ترك من الكتاب العين، وأنه كان عالما فذا جدا، حتى قال الفراء قال لقد مات الخليل في مربد من مرابد البصرة لا يأبه به أحد. كان راجل عايش يعني في مكان بسيط جدا، ما كانش عنده من مخاطر الدنيا شيء، كان راجل مسكين للغاية. ونحن نأكل الفالوذج بعلم الخليل، احنا بس نقلنا علمه وعرفنا كان بيقول ايه فقط، واخذنا العلم عنه فصرنا ملوكا يعني صرنا ندماء الملوك، بقينا قاعدين مع الملوك ووزراء وكتاب الملوك وامراء الديوان، وبناكل بعلمه هذا البغاشه كما يقول العوام الفلوذج يعني. وهو مات في مربد من مرابد البصره لا يأبه به احد. فهذه البركه صراحة يعني تأتي بطاعة الله تعالى وإقامة وتعظيم دينه والحرص على الوقت والتخلص من شواغل أو التوافه في الشواغل. صحيح، كثير من الناس يشغل نفسه بأمور كثيرة جدا ما لها أي قيمة. طيب اسمح لي تلقى هذا الاتصال من السعودية بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ ممكن تكلم الشيخ؟ تفضل الشيخ أسمعك. حياك الله يا شيخ، نحبك في الله يا شيخ. حبكم الله وحياكم. بيض الله وجهك يا شيخ. نحن وإياكم آمين. يا شيخ لو سمحت، عرضت على فتنة الخوارج التي افتريت بها هذه الأمة. نعم. هل يا شيخ هذه التنظيمات التي خرجت في بلاد المسلمين، نعم، كتنظيم القاعدة في بلاد الحرمين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي وغيره، نعم، هل هؤلاء من الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، نعم. طيب. الحديث حذيفة رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يرد عليهم أم لا يا شيخ؟ حسن. يرد عليه؟ يرد عليهم أم لا؟ يرد عليهم. طيب إن شاء الله يجيبك الشيخ غدا إن شاء الله. الله المستعان. ماشي، بارك الله فيك. تابعنا في حلقة الغد إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، الليلة هي ليلة السحب، يعني عايزين نسحب كده بسم الله بانتقاء، عايزين حد كده يعني من دولة جديدة. احنا جرمعنا العراق وسوريا ومصر، ولكن الله رمى هو نعمين فعص فيها هو تمام، مش لحد حج. بسم الله. 506 500 ما شاء الله. الأخت الكريمة كافلة الأيتام من العراق، ما شاء الله ما شاء الله. الأخت الكريمة كافلة الأيتام هي الفائز الثامن برحلة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة، والتي أشكر القائمين عليها لرعايتهم هذه المسابقة الكبرى على قناة الحكمة. وأنا حجيت قبل كده مع شركة مودة وكان أمتع حج. ما شاء الله، نسأل الله القبول والتوفيق والسلام. طيب معنا محمد من الإمارات بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا أستاذ محمد، تفضل. نبغى نكلم الشيخ مازن بارك الله. تفضل الشيخ يسمع. شيخ مازن كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله طيب. الحمد لله. والله يا شيخ أنتم تبعثون الأمل في قلوبنا مرة أخرى، أقسم بالله. بارك الله فيك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله البحثان من أجل. يمكن بس لا تقطع الخط بارك الله فيك، اللي يمكن مذيع يتذكرني أنا كلمته بإسحاق لما استضافه يوم إجا من ألمانيا. إنزين الشيخ، أنا بس عندي طلب تسلم على أبو إسحاق بس. فضيلة الشيخ أبو إسحاق ناصر بإذن الله يوصل السلام إن شاء الله. أبشر. أبشر. لأن ما أي حلقات مباشرة ولا شيء نشوف دروس. لا إن شاء الله بإذن الله قبل أن ينقضي رمضان. والله كثير أتصل فيه. الشيخ الحويني يكون على الهواء مباشرة في الخيمة الرمضانية بإذن الله قريبا جدا مع أخي الحبيب إبراهيم اليعروبي. شكرا لك أستاذ محمد من الإمارات. شيخنا الحبيب تكلمنا عن تقارب الزمان وبقية الأسواق. لا بس لسه ما خلصناش تقارب الزمان. طيب بس احس للتقارب نهاية الحلقة. ما نعمل ايه؟ تعرف إبراهيم اليعروبي بيجي من الإمارات. جاي من الإمارات. وقاعد بقى مستني دلوقتي في غرفة التحكم بيكلمنا عنه. الله المستعان. زمان تقارب الأماكن والزمان والأسواق وكل حاجة. ربنا يبارك فيه. تفضل. وفيكم إن شاء الله. فهو أهل العلم لهم في التقارب هذا أقوال كثيرة، منها ما ذكرناه من نزع البركة من الوقت وسرعة مر الأيام والليالي. وهذا وجد من زعاهن بعيد جدا وقد استحكم الآن وسيستحكم أكثر من ذلك فيما بعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس قالوا إن مراد بتقارب الزمان وما سيكون في أيام المهدي عليه السلام وعيسى عليه السلام. طبعا عايز بس أقول إن المهدي بتاعنا غير المهدي بتاع الجماعة الروافض، ولعل هذا تفصيله عندما نتكلم عن المهدي إن شاء الله في الشروط الكبرى. يعني فقيل المراد بالتقارب ما يكون في أيام المهدي عليه السلام وعيسى عليه السلام، من استلذاذ الناس للعيش وتوفر الأمن وغلبة العدل. لأن الأيام التي تكون بهذه الصفة من الحسن والدعة تمر سريعا، دائما الذي يطول أيام الهم. آه نعم، يعني أما أيام اللذة والراحة ساعات الأنس يعني تنقضي سريعا كما يقولون. فيقال أن المراد بتقارب بالزمان ما يكون ساعتين، الناس يكونوا في أمن وساعة وما عندهمش مشاكل، فمش هيحسوا بالوقت. لكن واحد بيحس بالوقت إمتى؟ لما يكون قاعد بيستني حاجة، واقف مثلا في طابور مثلا كده طويلة يا 5000 واحد قدامه ولا حاجة، وكل أموره واقفة في الطابور والزحمة، الدنيا واقفة هنا واقفة هنا، فبيحس بالوقت. لكن عندما يذهب هذا كله وتنقضي كل أموره ويكون في عيش لذيذ، فإنه لن يشعر بشيء من ذلك. نعم. قيل أيضا تقارب الزمان مراد به تقارب الناس في الديانة، تقارب أحوال الخلق في الديانة، يعني ما يبقاش فيهم حد مميز، يغلب عليهم الجهل والدعة وترك التعلم وترك التدين، فيصيرون جميعا كأنهم يعني متقاربون. حتى كان بعضهم يقول في أيام ابن عون، كان يقول الناس، كان يقول لن يستوي الناس ما دام فيهم ابن عون. كان يقول الناس عمرهم ما يبقوا زي بعض، لأن الراجل ده لسه عايش، الراجل لو مات سيستوي الناس جميعا، هيبقى كده كلهم زي بعض، خلاص بقى كلهم رعاع يعني. كان عايز يقول كده. فالتقارب الزمان قيل مراد به تقارب الناس في الديانة، وده بدأ يحدث الآن للأسف. يعني صرت حتى ترى إذا شخصا أمر بمعروف أو نهى عن منكر يجد من الناس من يحبطه ويثبطه، يقول يا أخي خليك في حالك. يعني حتى الشخص اللي هو مش عنده همة يأمر وينهى، مش عايز حد يعمل كده عشان ما يبقاش هذا أقرب الله تعالى منه. يقول له يا عم اقعد بس، راح فين تصلي وبتاع، ما يعني ما كل أهم حاجة القلب يعني، واخد بالك؟ فترك ترى بعض الناس يحبطون الخلائق في فعل الخير ويثبطونهم عن الخير. نعم. حتى تتساوى الرؤوس بحيث يبقى كله زي بعض. طيب أنا بس معنا الفائزة على التليفون، لا بأس، نهنئها ونرجع نرجع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا شيخ، أهلا بك، ألف مبارك أختنا الكريمة كافلة الأيتام من العراق. الله بارك فيكم، بارك الله فيكم وعلى جهود طيبة. الشيخ مع حضرتك. تقبل الله منكم، أسأل الله أن يبارك لكم ويتقبل أجمعنا إن شاء الله. بارك الله فيكم، بارك كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا أختنا الكريمة، ولا تنسينا من دعائك في العمرة بإذن الله. بارك الله فيك، معذرتنا شيخنا. نعم تفضل. فهو هذه كلها، يعني هذه كلها تقريبا مما قيل في المسألة، ولعل أقربها أولها وهو ما ذكر من نزع البركة، يعني حتى صارت فعلا السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كحتى كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، فالمرء لا يشعر بالوقت إطلاقا. احتراق السعفة اللي يجري في الناس اللي تحترق سريعا جدا وتأخذ وقتا طويلا يعني. نعم جزاك الله خير. طيب إذا ندرك قليلا في تقارب الأسواق. لا بأس. في حديث أبي هريرة ذكرناه منذ قليل، حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. قيل تقارب الأسواق هذا المراد به كسادها وقلة أرباحها. قيل أن تتقارب يعني ما يبقاش في بقى مكاسب، زي ما حصل كده الآن مثلا في بعض الأسواق العالمية بدأت تسقط جميعا، فتلاقي كله ساقط. يعني تسمع عن أسواق مثلا مش عارف البورصة في مصر تلاقيها ساقطة واقعة، والبورصة مش عارف فين ساقطة، والبورصة مش عارف فين، على مصبح قرية واحدة بالضبط. فترى أن الأمر مسمع كله في بعض، إذا السلع علت في مكان علت في كل الأماكن في كل الأسواق، وإذا وقعت في الجميع، ما تلاقيش حد يعرف يضحك على حد يعني. عولمة بالضبط. صار القرية كله، العالم كله قرية، بل حجرة، لا تقول قرية تقول حجرة صغيرة. فقيل هذا المراد، وقيل والله أعلم تقارب الأسواق هذا مبني على تقارب الأزمان، إن الشخص يقدر يجي من السوق ده للسوق ده في دقيقة. بالزبط. يعني كثرة الأسواق الآن كثرة مفرطة، ترى في كل شارع محلات كثيرة جدا ومولات شهيرة جدا، واخد بالك؟ والشخص يستطيع أن ينتقل من مول إلى مول في دقائق معدودة، وكل مول فيه مئات من دولة إلى دولة. بالضبط. فهذا التقارب العالمية نعم هذا التقارب من علامات الساعة، ويدل على انشغال الناس بالدنيا. من هذه الأسواق، أسواق إيش؟ أسواق عبادة يعني ولا أسواق دنيا؟ لا أسواق دنيا. فكثرة المعروض وكثرة الإقبال، إن العرض هذا مبني على الطلب. يعني إنما يعني كما تترد الناس يعني أنت يفتحون 100 محل مثلا للموبايلات، عندما يكون هناك الإقبال على هذه المحلات جدا، فمعنى كثرة الإقبال على هذه المحال الدنيوية وعلى هذه الأسواق الدنيوية أن هناك رغبة شديدة في اجتذابها واقتنائها، وهذا يدل على بعدهم عن الشريعة أو بعدهم عن عن عن عن تحصيل الأجر والآخرة، منشغلون بالدنيا يعني. فكثرة طلبهم لها يجعل هناك أسواق كثيرة للدنيا، فهذا يدل على ابتعادهم كثيرا عن دين الله عز وجل، وانشغالهم بالفانية عن الآجلة وعن الباقية، وهذا إحدى علامات وأشراط الساعة. نعم. هل ننتقل إلى شرط جديد؟ لا بأس. طيب، هو الشرط الذي معنا بعد ذلك هو ظهور الشرك في هذه الأمة. صحيح. طبعا نطوف عليه في دقيقتين وإن شاء الله نكمل. لا بأس السات. يعني هو في في في في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. نفسان بيقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني عايز يقول إن الناس حيرجعوا تاني يعبدوا الأصنام، وهيرجعوا بعضهم للشرك، وده حاصل في هذا الزمان وقبله بأزمان، بل عند أبي داود والترمذي من حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وده وقع، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وده بدأ يحدث ابتداء من أيام الصحابة، يعني لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم عليه ارتد بعض العرب، وبعد ما كانوا مسلمين وكانوا يدينون بالإسلام ويقاتلون حول النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى قبائلهم وبدأوا يعبدون الأصنام من جديد، وقتلهم الصديق الأكبر حتى ردهم إلى دين الله تعالى مرة ثانية. والمسألة ذي الخلص هذا بالذات، هذا الأمر وقع وعبد من دون الله عز وجل، وقعت يعني مظاهر هذه العبادة وهذا الإشراك، ولا تزال تقع في كثير من ديار المسلمين فيما يسمى بالقبور الأولياء والصالحين، فترى كثيرا من الناس يعتقدون في اعتقادات كثيرة جدا، يعني بعض الناس يرسخ في عقله أنه إذا ذهب إلى الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني أنه هو الذي يستطيع أن يأتيه بما أراد، فإذا صعبت عليه حاجة من الحاجات ذهب وألقاها على عتاب هذا الولي وينتظر الإجابة والفرج. فهذا لا شك مظهر، يعني مظاهر الشرك التي كان يقع فيها الكفار مع اختلاف المعبود، يعني الكفار برضو ما كانش يظنوا أن هذه الأصنام تغني عنهم دون الله شيئا، كانت تخذونها زلفة تقربهم إلى الله. وكذلك منطق بعض عباد القبور الآن يقول: هذا المقبورة وهذا القبر يقربنا من الله تعالى زلفة، هو ذا أشرف منا وأحسن منا وصالح أكثر منا، فبنروح له بحس وين إلى طلب ربنا يعني. وهذا طبعا كلام، يعني هذه عودة للجاهلية الأولى وبداية من بدايات الشرك، وهذا يدل على أن الأمر يحتاج إلى كلام كثير حول التوحيد، لا ليس كما ينكر البعض الآن على العادة التوحيد، الكلام فيه لك توحيد إيه وبتاع إيه، الناس كلها وكل الناس ما فيها هذا، بالعكس أنت الآن ترى كثير من الناس إذا ما فاجأته يعني فاجأة أو وقع عليه خطب أول ما يلوذ بهذا أو بذاك، إما يقول يا فلان يا سيدي فلان، أو إن هو يبدأ يدور شوف مين هينفعهم أهل الدنيا، يبدأ يألف في الموبايل وشوف يكلم مين، ولا يخطر ذلك الله عز وجل أصلا، يعني الذي يكشف الكرب والضر هو الله، ده أمر لا يكاد ينجو منه أحد، يعني من الذي إذا وقعت له فادحة قال يا رب ونسي خلائق الدنيا والناس، قل من يفعل هذا، وهذا قبح في التوحيد ابتداء فيما لا يرفعه إلا الله عز وجل. والحديث يعني والحديث بقي إن شاء الله طويلة نتمها غدا يوم السبت بإذن الله، وبعد غد إحنا بكرة أجازة. جزاك الله خيرا وأشكرك على هذا الجهد الملموس الطيب المبارك بإذن الله. شكرا لك شيخنا الحبيب. أشكركم جميعا مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من أشراط الساعة يوم السبت في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة تنذر